مدري العيب يا مدري بالإحساس، مدري الزمن ظالم، مدري تربيتي شفت بعيني يمشي على الورود وداس، يذبحني بغصن ويبيع تضحيتي. حبيبي اللي سقاني بدم الكاس، حبيبي اللي سقاني بدم الكاس، أخذ مني حبيبي. أنا خدي شبع من ماي الغياب، حسبة تجيبني وحسبة توديني، صرت حال الشمع بس انزف دموع، خلص دمع الشموع وما طفت عيني، ولك يا عيني كاف انتي تهليني، أريد أنساه وانت اللي تذكريني، يل رحت وبعد قصة حبيبين، وبعد شبساع كل البينك وبيني، خريف أوراق حبك مثل فرقات، باهت كل صفارة وما يسليني، طمع بي السهر صاحب الجفون، وصرت حيران وأحزاني تغطيني، الله يسامحك عالصار وياي أكابر عالبجي وإلا تبجيني. تعبني عذاب وجد العمر يا ناس يا ناس يا ناس، يا شيشي البن ويا شكل